والآن مع الشريط 31 على 1. الأول وهو الأخطر حب الظهور، والتعالي على الأقران. وعليكم السلام وبركاته. أهلين، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام، معذرة إليكم. عفوا. أهلا مرحبا. ورحمة الله وبركاته. أهلا أخونا أبو إسحاق بن حارث. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. أنتم غريب على الشيء. أنا شوف كيف مراد. أنتم غريب على الشيء. أبو إسحاق هنا زي حدا البابا هاد كلهم. تفضل هون يا شيخ. أهلا مرحبا. أنا بفكر الآن إذا آثرتك في محلي هل يعني أدخل ضمن الحديث إنه لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ولا لا أدخل؟ إلا بإذنك. ولا أنا الآن بفكر يعني في هذا الأمر، فتفضل على أي حال يعني. مرحبا. أخ علي رزيح كان بعد الشيخ لجاء عندي لا إن شاء الله أمر سهل متيسر. أنا أصدق عايزين وصل الشيخ. أحمد الله وأشكره. كيفك أنت؟ الحمد لله. كيف حالك؟ وعيالك بخير؟ الحمد لله. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة كانوا يريدون تعزير الأخ أبي حمزة. لا، أنا الذي أستحق ذلك. سبحان الله. لأني خالفت الحديث. سيروا بسير أضعافكم. معني سبحان الله، كنت بلاحظ سيارة أخينا، وأحيانا حينما يعطي إشارة بالنور، لكن ما أدري كيف فاتني لما أخذت يمينا. الظاهر أنه سلك الجادة. تمام. وأنا سلكت بنيات الطريق خلاف ما قيل، فهذا هو الحق، ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. المقصود في بنيات الطريق هنا الآراء الضعيفة أو كذا يعني ما شابه ذلك. أصلها الطرق الصغيرة. نعم. كناية طبعا. بإسحاق لو كنت غير أفضل مع هذا، لأن يعني لا أعرف. لا هذا كهرباء ولا لا. استغل هل هذا شغال؟ لا لا لا. لو شفنا لو سمحت بالنسبة لزكاة الحلي، زكاة الحلي على القول الذين يجيبون الزكاة، رجل يقول أنا ظللت مثلا 7 سنوات لا أزكي ثم علمت الحكم الشرعي، هل يلزم أن يزكي السنوات؟ لا بد. لأن الزكاة ليست كالصلاة المؤقت أولها وآخرها، بحيث إذا أخرجها صاحبها عن وقتها المحدد الأول والآخر فلا يمكنه القضاء. ليست الزكاة كذلك، لا، فهي تجب مع اجتماع بلوغ النصاب وحول الحول، ثم هذا الوجوب يستمر إلى آخر رمق من حياة المكلف. فإذا ما أخرجها هذه السنة يخرجها سنة ثانية، وهكذا دواليك. والسر في هذا والله أعلم أن هذا من حقوق العباد، فإذا لم يسارع المكلف بإخراج هذا الحق وتقديمه لمستحقه